لأننا نريد أن نتكلم الليلة عن معنى من معاني الإيمان، الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. الرضا، قلت في خطبة الجمعة اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن الصفات الست للست، إذا أرادت المرأة أنها تبقى إيه؟ تبقى ست، ست مش ستتة، ست محترمة، ست وقورة، ست، ست الستات لها ست صفات. بنقول الصفات الست لكل ست، المحصنات، الغافلات، المؤمنات، الصالحات، القانتات، حافظات للغيب بما حفظ الله. تكلمنا في المعنى ده وذكرنا من القانتات من معانيها الراضيات، ان الست تبقى ايه؟ راضية. قلنا ان سبب الخيانة الزوجية الحاصلة كثيرا في هذه الايام عدم الرضا. لو ان هذه الزوجة رضيت بزوجها واعتقدت ان زوجها ده اجمل رجل في العالم واطيب رجل في العالم وارجل رجل في العالم، مش هتبص لغيره، صح ولا لا؟ ده معنى الرضا. لو اعتقدت ان شقتها دي هي اجمل شقة في الدنيا، لو الراجل نفسه برضو راضي واعتقد ان زوجته دي راضية بها زوجة، هيلاقيها في عينه اجمل امرأة في العالم، صح ولا لا؟ واحسن امرأة في العالم. لو رضي بشغلانته دي ورزقه ده، هيعيش معنى الرضا في حاجة اسمها جنة الرضا، هيعيش في جنة. اللي ناقص البيوت في زماننا، اللي ناقص القلوب في زماننا، الرضا. الرضا للأسف نادرا ما تجد رجلا راضيا أو امرأة راضية، لدرجة ان الواد ده اسمك ايه؟ الواد علي ده، الواد علي ده ولد طيب ومؤدب ما شاء الله، لكن ممكن يكون بلاش علي، حسنين عبد السلام واحد وخلاص. يعني قلت كده ان تلاقيه اما يشوف واحد كده يقول يا سلام لو كان الراجل ده ابويا، يا ريت الراجل ده كان ابويا، وابن الراجل ده بيقول على ابو علي يا ريت ابوه ده كان ابويا، صح ولا لا؟ هي دي عدم الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب، اللهم املأ قلوبنا رضا. ما السبيل الى الرضا؟ ان ترضى بالله ربا. عارف يعني ايه ربا؟ مقسما للارزاق. اللي قسم الارزاق يعني اداك انت طويل وده قصير، انت اسمر وده ابيض، انت تخين وهو رفيع، انت ودانك ومناخيرك عينيك لحيتك، اللي قسم الارزاق دي مين؟ قول لا اله الا الله. اللي قسم الارزاق دي الله. اللي اداك زوجتك دي الله. ومن اياته ان خلق لكم زوجتك اللي معاك دي، ربنا خلقها لك انت مخصوص، ولو تستاهل احسن من كده كان اداك. هي دي على قدك، وبرضو نفس الشيء بنقول لها، انت لو تستاهل احسن من كده كان اداك، يا ربنا ما بيظلمش حد. دي ارزاق. فالانسان اللي جاي يقوله لله دي، وما كنتش عارف ان انا جاي لكم، يعني ان الانسان اللي بيرضى راضي بزوجته دي وراضي بشقته دي وراضي بشغلانته دي وراضي برزقه ده وراضي بولاده دول وراضي بصحته دي، يعيش بقلب خفيف فيتفرغ لعبادة الله. أما من لم يرضى يسقل على قلبه السير إلى الله. تلاقيه واقف يصلي ودماغه بتفكر في 12 حاجة، 13، 15، 25، 2000 حاجة في الصلاة. نيجي نسأله يا أخي الإمام صلى الركعة الثانية بإيه؟ بسورة إيه؟ بس نص المسجد ما يعرفش ليه؟ كان سرحان مش دريان. ايه سبب سرحانه؟ ان قلبه مشغول بغير الله. انا عايز اقرا لكم الليله دي حته من ابن القيم عليه رحمه الله، احلى من الفل. تحب تسمع؟ تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم عليه رحمة الله: من ترك التدبير لله. انت اسمك ايه؟ حلقت دقنك ليه يا وسام؟ ربنا يتوب عليك، ده الرئيس ملتحي حتى. انت خايف من امن الدولة؟ خلاص ما تحلقهاش تاني عشان انت راجل طيب. اتفقنا؟ والله خلاص كسبنا واحد بالصلاة على النبي، قول الله أكبر، كسبنا الرجل الطيب ده خلاص صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لك حاجة، عايز أعلمك حاجة بقى، هدية النجاح في إعفاء اللحية. اتعلم إنك دايما تقول وانت ساجد: اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير. تقول ايه؟ قول له يا رب انا ما بعرفش ادبر، فدبر لي انت. زوجتي دي عنادية وشرسة، دبر لي انت بقى يا رب الينها ازاي. في الشغل عندي واحد مدير مزعج رايح جاي يلطش فيا، يا رب دبر لي بقى شغلانة اريح قلبي وادخل الجنه. جاري ده عرفني، يا رب دبر لي شقه، لان انا مش عارف ادبر شقه، مش عارف اجيبها منين، اجيبها ازاي، وهكذا. قل له: الهي وسيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني يا الله، دبر لي فاني لا احسن التدبير. فمن ترك التدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقم وعالم. كانت الدورة بتاع شعبان السنة اللي فاتت اسمها عالم عبدي، عالم عبدي. عارف يا انت اسمك ايه؟ نسيتك انا بتاع زمان حبيبي. اسمك ايه؟ شعبان. ربنا يهديك يا شعبان. حلوة اللحية ما شاء الله، فاكرك انا يا شعبان. صلي على الرسول، صلي. حديث ان عبدا اذنب ذنبا فقال: رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. انت خايف اقول لك التحي؟ مش اقول لك. علم عبدي أريد أن يرى الله من قلبك أنك تعلم أنك أن لك رب على كل شيء قدير. أقولها تاني دي؟ طب ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أريد أن يرى الله من قلبك أنك تعلم أن لك ربا على كل شيء قدير، يبقى حين يتمكن هذا المعنى من قلبك وعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير، ودي كمان، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وأن الله أعلم بمصلحته منه وأقدر على جلبها منه وأنصح للعبد من نفسه وأرحم بالعبد من أمه وأبر به من نفسه. إذا علم العبد ذلك دبر الله له كل شيء. المهم مش الكلام. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الموضوع مش بالكلام، المهم ان ربنا يشوفها من يشوف من قلبك، ان قلبك بيعتقد كده، ان جوه قلبك فيه انك انت تشهد انه ارحم بيك من نفسك واعلم بمصلحتك من نفسك واقدر على تدبير مصلحتك من عقلك وتدبيرك وسعيك وتفكيرك. إذا رأى الله جل جلاله ذلك من قلبك دبر لك. فقط أن يرى الله من قلبك ذلك. وعلامة ذلك، أنا قلت امبارح في حلقة مدارج السالكين في الرحمة إن أنا هتعود من هنا ورايح إني لما أقول حاجة لازم أقول لك تعملها إزاي، وعشان ما تدعيش وتقول انا بعملها اقول لك علامة اللي بيعملها شكله ايه. طب علامة اللي قلبه فيه كده، انت ممكن تقول لي انا كده فعلا جوايا كده فعلا، طب علامتها ايه؟ الرجل اللي جوه قلبه ان التدبير بيد الله وان الله على كل شيء قدير وان الله ارحم بك من نفسك واعلم بك من نفسك وارحم واقدر على نفعك من نفسك، يبقى الرجل ده شكله ايه؟ قال فألقى نفسه بين يدي الله وسلم الأمر كله إليه وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف ذليل بين يدي ملك عزيز قاهر. قلت لك الحالة انطراح، ما يبقاش عامل كده، انا عارف مصلحتي، انا اقدر اجيب اللي انا عايزه، انا اعمل اللي انا عايزه، انا حر، محدش له دعوة بيا. ما يعملش كده ابدا، وانما يبقى عامل ازاي؟ منكسر ذليل خاضع خاشع محب راضي. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. قال فإذا رأى ربه منه ذلك حمل عنه كله وهمومه فاستراح العبد حينئذ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات بعد أن حمل الله عنه. الراجل الطيب ده عنده 6 عيال، ربنا يبارك له في عياله، اللهم بارك في ذريات المسلمين، اللهم ربي أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم احفظهم ونجهم من الفتن، اللهم اجعلهم ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا. عنده 6 عيال، طب ده هيكسيهم ازاي يدخلهم المدرسة؟ النهاردة كسوة العيل تيجي بيجي مش عارف كم جنيه، الوادي الواحد. طب هيعمل ايه في العيال دول؟ هو مش شايل همهم، يقول لك ربنا اللي هيكسيهم. يعني هي السماء بتمطر فلوس، بتمطر فلوس، مالكش دعوة انت، اسكت انت. ازاي يا عم انت مال اهلك؟ سيبها على الله. هو مش شايل هم، هو حاسس ان ربنا اللي خلق الاولاد دول. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم. قال لا، كذب ربنا بقى ويقول لك انت بتخلف ستة ليه؟ خلف اتنين عشان تقدر تربيهم. يا عم هو انا اللي بربي؟ اللي بيربي الله، واللي بيرزق الله. قول لي وريني كده حد مات من الجوع؟ حدش مات من الجوع، كل الناس بتاكل. ولذلك بس اللي بيسيء الظن بالله هو اللي بربنا بيزيده فقر. اللي بيفتح على نفسه باب مسألة، يا عم الحاج دخول المدارس داخل والدنيا زنقة زي ما انت شايف والحال واقف، ما تديني قرشين ساعدني، وقف معايا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى على النبي يا سني، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاثة أقسم عليها ما نقص مال من صدقة. أنا جاي وفي جيبي مش عارف كم جنيه دلوقتي، أنا مش عارف والله، بس لو في جيبي كم جنيه، قالوا لي دلوقتي احنا عاملين هنا حملة عشان كسوة المدارس للفقراء، حاضر، واروح مطلع اللي بجيبي اقسمهم نصين، نص ليا ونص للمسجد، انا مستعد. اذا كان المسجد ده بيعمل كده هقسم اللي بجيبي فعلا، يعني وديله نصهم، وانا متيقن انهم ما نقصوش. انا على يقين من كده، احلف لك والله ما نقصوا، احلف على حلفان النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليها. الرسول أقسم، أنا أقسم، أنا كمان أقسم، بحلف على حلفان النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. عشان كده بقول لكم لازم اللي معاه يكب على اللي ما معهش. عشان كده بقول للراجل ده ما تشيلش هم، عندك ست عيال وعشرة واثناشر عيل، ما تشيلش هم، طالما المسلمين الطيبين دول موجودين يكسوهم وزيادة، ما تشيلش هم خلاص. مين اللي هيدبر له اللي يكسيهم؟ إذا رأى من قلبه صدق ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليها ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلاما. قبل ما نقص مال من صدقة عايز أديك قصة واقعية. كان أبو عثمان النهدي أحد التابعين يأخذ خراجه من بيت المال. كان في حاجة زمان اسمها بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين ده بيجمعوا فيه صدقات وزكوات المسلمين، وبيت مال المسلمين ده بيفرق على المسلمين كلهم، كل واحد ياخد نصيبه من بيت المال ده. لو ربنا اكرمنا وقامت الدولة الاسلامية وفي الامة وبقى في بيت مال المسلمين، يبقى داخل قناة السويس في بيت المال، وداخل البترول في بيت المال، وداخل الغاز في بيت المال، وبيع الاراضي في بيت المال، واللي في بيت المال ده يتوزع على المسلمين بالتساوي. يا رب كفينا شر الحرامية بقى يا رب، احسن ده نهبونا كتير قوي وغلبوا الغلابة دول، يا رب كفينا شر الحرامية يا رب. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب. الشاهد ايه؟ كان ابو عثمان النهدي ده بياخد خراجه 15 دينار، 10 دنانير، فكان إذا خرج خذ الفلوس من الصراف مين عم الحاج اللي بيوزع هنا النهاردة المعونات الشهرية؟ راح واخدهم منه وهو على الباب يلاقي فقرة يروح قسمهم بالنص، خد انت 5 وانا 5. يوصل البيت يطلع 5 اللي حطهم في جيبه يلاقيهم 10 زي ما هم. ده ثابت. فقال لابن اخوه: يا ابن اخي لما لا تصنع كما اصنع؟ قال: وماذا تصنع؟ قال: اتصدق بنصف خراجي، فاذا جئت البيت وجدته لم ينقص. فقال: ان ضمنت لي الا ينقص فعلت. فقال: انا لا اشترط على ربي. قال له: لا لا لا لا لا لا لا، انا ما بشرطش على ربنا، اقول له هديلك بس بشرط تديني، هتصدق لك بس بشرط تزودني. لا، انت ما تعرفش مبدا التعامل مع الله، عبد ورب. ما نقص مال من صدقه، وما ظلم عبد ظلامه، فصبر عليها الا زاده الله بها عزا. وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. اوعى تفتح على نفسك باب مسألة انك تقعد تقول لي ده اديني وده اديني وده ساعدني وده. اوعى تشكي ربنا لغيره. قالوا ايه؟ سؤالك غير سيدك تشنيع عليه. عارف لما ابنك يجي عندكم ضيف فيقول له: هات لي عجله، احسن انا طلبت من ابويا عجله وما جابليش، يبقى شكلك ايه؟ اهو كده انت بتشنع على ربنا لما تقول لحد اديني احسن ربنا ما ادانيش. من لم يسأل الله يغضب عليه. اسألوا الله: اللهم ارزقنا من فضلك، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال، اللهم بارك للمسلمين في الحلال، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم ارعى عيال المسلمين يا رب العالمين. آمين. سهل إن الإنسان إذا اتكل على الله استراح قلبه من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات، وحمل كله وحوائجه وهمومه ومصالحه من لا يبالي بحملها ولا بثقلها ولا يكترث بها. لازم يا عم الحاج تعتقد انك انت لو نفسك في 1,000,000 جنيه قول له: يا رب اديني 1,000,000 جنيه. قادر؟ رد علي. يعني ممكن ربنا يدي 1,000,000 جنيه؟ يدي واكثر من كده كمان، ولا ينقصه ولا يعجزه. قول يا عم الشيخ بقالي 20 سنة بقول له اديني وما ادانيش. لمصلحتك، لمصلحتك. لو ان 1,000,000 يصلحك كان ادهولك. ولو بسط الله الرزق لعباده ها لبغوا في الارض. كان في عندنا عربية سرقت، فجبت واحد من البوابين كده وبقول له: انت اللي سرقتها؟ فقال لي: انا لو معايا 2,000 جنيه والله العظيم ما حد يعرف يكلمني، كنت ضربت الناس دي كلها بالنار. انا ما اعتمدش ولا قال ما احتكمش على 200 جنيه عربية. شو فعلا هي دي الحقيقة، ان لو هو اداك 2,000 جنيه هتطخ الناس دي كلها، ما حدش هيعرف يكلمك. قال سبحانه: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. كانوا طغوا. لازم يفضل كابس على نفسك كده عشان تمشي كويس، عشان تبقى هادي ومؤدب ومحترم، عشان تبقى طيب وبتصلي وتفضل تقول: يا رب يا رب استر وعدي الشهر ده على خير. يا رب استر وسد اللي علي يا رب يا رب. لو اداك هتبطل تقول يا رب. مصلحتك هي دي مصلحتك. احنا امنا ان هو اعلم بمصلحتك منك صح ولا لا؟ امنا ان هو ارحم بيك من نفسك ومن امك. امنا ان هو اعلم بيك. امنا ان هو اقدر على اداء ما تريد. اذا امنت بهذا هو يتولى امرك بقى ويمشي حالك ويفرجها عليك من هنا ومن هنا ويخليك تمشي كده. قال فاذا صدق العبد في ذلك. اللهم ارزقنا الصدق. فاذا صدق العبد ذلك سيره الله بين عطفه ولطفه. تمشي بين الايه؟ العطف واللطف. فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره. عطفه كل الناس مراته تروح تولد تولد قيصري ب6000 جنيه وانت مراتك تولد في البيت ب200 جنيه. عطف وببلاش وببلاش. ابنك امك مراتك تقول الحق الواد سخ مولع. طب اديله حباية اسبرين من ابو 3 تعريفة من غير اسبرين ربنا يعافيه. والتاني يروح للدكتور كشف ب60 جنيه ويقول له اعمل تحاليل ب200 جنيه واعمل اشعة ب300 جنيه يصرف له 600 جنيه وانت ابنك زي ما شاء الله لا قوة. اللهم بارك في اولاد المسلمين صاغ سليم والتاني كل يوم عند دكتور شيك صح ولا لا؟ هو ده عطفه. عطفه ولطفه. اذا قدر بقى ووقعت سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اللهم اجبر بخاطر كل محروم وارزقهم الذرية الصالحة. سيدنا يوسف لما اخواته حقدوا عليه قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. شفت بقى سني شفت بقى لما اخواته مرضيوش بالقدر. اصل دي ارزاق يا جماعه. انت احيانا تزعل وتقول امي بتحب اخويا اكتر مني وابويا بيدي اختي اكتر مني ومش عارف يا ابني دي برضو اسمها ايه؟ ارزاق. اللي مقسمها مين؟ ربنا جل جلاله. اللهم اوسع لنا الرزق من الخير يا رب. دي ارزاق. هم ما رضيوش بالقسمة بالرزق ده. ان ابوهم بيحب يوسف اكتر منه ظنوا اقتلوا دبروا لانفسهم اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لا خلا لهم وجه ابيهم ولا بقوا صالحين. لما دبروا لانفسهم رموا قالوا تخلصوا من اهو يموت ولا يتباع ويبقى عبد وخلصنا. شوف بقى لما دبروا لانفسهم ربنا جعلوا عزيز مصر وخلهم يقولوا تصدق علينا اوفي لنا الكيل وايه وتصدق علينا. يا لذلهم. الشاهد اللي انا عايز اقوله بس ان سيدنا يوسف لما شافهم جم وسجدوا له ما شمتش كده وقال لهم شفتوا اخر عام فعلتكم عشان بس تبقوا اسمعوا الكلام اتفضلوا بره دلوقتي. ما عملش كده. وانما سيدنا يوسف انشغل باسماء الله وصفاته وتدبيره وحكمته عن افعالهم. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. انشغل باسم الله المحسن بصفة الإحسان، ما قالش أصل كل واحد بياخد اللي يستاهله، وإنما قال أنا ما استاهلش، بس إحسان ربنا كريم وكبير. ودي اللي بقول لك عليها. أنا نسيت اسمك. حسام، يا شيخ حسام، إنك من لطيف التعبد بالنعم أن تعتقد أنك لا تستحقها وأنها من عين جود المنة. لما ربنا ينعم عليك بنعمة، نعمة حفظ القرآن، ما تقولش أصلا أنا استاهل، لو ما استاهلش ما كانش اداني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، أنت أصلا ما تستاهلش حاجة خاص، بس هو كريم جل جلاله بينعم ويعطي ويفيض. لازم تعتقد هذا ويرى الله هذا من قلبي. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، رغم أن إخواته ما كانوش يعرفوا أنه دخل السجن، ولا كانوا يعرفوا؟ ما كانوش يعرفوا. ولو أراد أن يوبخهم ويعيرهم كان قال إيه؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر اللي أنتوا رمتوني فيه، لكن ما قالش كده عشان ما يجرحهمش. يا ترى الأخلاق دي موجودة فينا النهاردة؟ إن الشماتة والتعيير للأسف الشديد. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ما قالش أنا جبتكم ولمتكم الشوارع وأويتكم في قصر عزيز مصر، لا لا لا لا، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني، ذكر نفسه الأول، بيني وبين إخوتي. اسمع اسمع الشاهد من الكلام ده كله، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. إن ربي لطيف، يعني إيه؟ يعني كل اللي حصل ده حصل بمشيئة الله، والله يشاء بلطف. بنقول عندنا في الفلاحين قدر ولطف، هي دي، يشاء بلطف، إذا شاء لطف. الله العليم الحكيم جل جلاله. فالشاهد أن الإنسان إذا صدق في ذلك يتولاها الله دونه، وأراه لطفه وبره ورحمته وإحسانه فيها من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام. هتلاقي ابنك ربنا كرمه ونجح بتفوق، فالمدرسة قالوا هيبقى بنص المصروفات لأن ده واد متفوق من غير دروس. إن ربي لطيف لما يشاء. بس الكلام ده محتاج يا جماعة في بيوت طاهرة، بيت نظيف ما فيهش تلفزيون الأولاد بيشوفوا فيه المعاصي والحرام، ما فيهش نت المرأة مشغولة بيه والعيال والراجل ويشوفوا المواقع الحرام، ما فيهش تليفون فيه معاكسات ورنات ومكالمات حرام، ما في البيت ما فيهش تماثيل ولا صور تطرد الملائكة، وإنما البيت فيه امرأة مخبتة وأولاد طيبون مطيعون، بيت تقام فيه الصلاة ويذكر فيه الله ويشغل فيه الناس بتلاوة القرآن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير البيوت بيوت الأشعريين، تمر بها بالليل ولهم دوي بالقرآن كطنين النحل. لما تفوت على بيوت عيلة الأشعريين دول، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعيلته، تلاقي تمر على البيت ده بيقروا القرآن، والبيت ده بيقروا القرآن، والبيت ده بيقروا القرآن، بيقروا القرآن. فاكر كده لما تمر في رمضان على بيوت المسلمين تلاقي المسلسلة شغالة هنا، تعدي البيت اللي جنبيه بيكمل نفس اللي كله مشغل المسلسلة والأغنية والفزورة. أعوذ بالله، دي بيوت المسلمين؟ أين القرآن؟ البيوت الراضية. قالوا إيه؟ كان أبو هريرة رضي الله عنه يقسم الليل نصفين، يقوم نصفه وأمه نصفه، فلما تزوج قسمه ثلاثا، يقوم الثلث وأمه الثلث وزوجته الثلث، فلا يخلو البيت طيلة الليل من قائم. تقوم تلت الليل وابنك تلت وبنتك تلت وزوجتك الربع الأخير، نقسم الليل كل واحد يقوم ساعة، يطلع الله على البيت فيجده بيت القائمين الساجدين، فترحم، تنزل الرحمات والبركات والعافية. ذلك ما يبقاش فيه تعب من العبد ولا نصب. ليه؟ لأنه قد صرف اهتمامه كله إلى الله، وجعل الله وحده همه، فصرف الله عنه همومه، وقضى له حوائجه، وفرغ قلبه منها، فما أطيب عيشته، فما أطيب معيشته، وما أنعم قلبه، وما أعظم سروره وفرحه أن رضي بتدبير الله عن تدبيره لنفسه. أنا سلمت الأمر لله، دبرها يا رب. كتير من الناس النهاردة شايل هم بنته يجيب لها عريس منين، أو ابنه يجوزه مين، في زمن اختلط فيه الناس مش عارف اختار أعمل ايه. سيبها على الله، وإذا صدقت مع الله هيدبر لك، بس بشرط أن يرى الله صدق قلبك. بأن سنتين يا عم الحاج سني، أنت معايا؟ مع الله، جزاك الله خير. اسمع، اقعد اقعد اقعد استريح، الله يكرمك. أنا بحبك في الله، بحبكم جميعا في الله. أصل الناس الكبار دولك هم بركة عيشتنا، شيوخ الركع، أعمدة المساجد، الأوتاد دول، أوتاد المساجد يعني، ما أقصدش حاجة تانية. صلى الله على رسول، صلي صلى الله عليه وسلم. بقول يا عم الحاج بقالنا سنتين بنقول أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. يا نهار أبيض، حتة كلمة. يا ترى يا ابني انت تؤمن ان ربنا شايف قلبك دلوقتي صح؟ يا ترى ربنا شايف ايه في قلبك؟ اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. يا ترى ربنا شايف ايه في قلبك دلوقتي؟ هو ده المطلوب، أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. لا أنت عايز فلوس ولا نسوان ولا بيت ولا شغل ولا صحة ولا أي، مش عايز حاجة، عايز إيه؟ الله. وإيه كمان؟ بس بس. فإذا رأى الله من قلبك ذلك فإن الله يدبر لك حياتك أحسن تدبير. اسمع ابن القيم بيقول ايه؟ الله جل جلاله قد أمر العبد بأمر وضمن له ضمانا، أمر بأمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اعبدني، وضمين له ضمانا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإذا قام العبد بأمر الله بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد قام الله له بما ضمن له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج، فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وضمن النصر لمن توكل عليه واستنصر به، وضمن الكفاية لمن كان هو همه ومراده. إذا كان ربنا همك ومرادك هيضمن لك الكفاية. قال سبحانه أليس الله بكاف عبده؟ قل بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى كافي. ويخوفونك بالذين من دونه، بيقول لك هيقطعوا المعونة الأمريكية. يا عم بتخوفني بمين؟ ده مش هيدوكوا قرض البنك الدولي، وحد قال لكم ان احنا عايزين نستلف؟ احنا مش عايزين حاجة، مش عايزين حد يسلفنا. احنا لو صدقنا مع الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا و ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تجيبولنا يا عم الفلوس اللي سرقت وهي تكفينا، صح ولا لا؟ هاتولنا الفلوس اللي سرقت ونستغنى عن البنك الدولي وعن معونة امريكا وعن الدنيا كلها، ولا يشحتونا بتوع مش عارف ايه ويزلونا. مش عايزين حد يزلنا، مش عايزين نزل الا لله جل جلاله، ولا حد يبقى له منا في رقبتنا الا الله، ولا حد يملي علينا كلمته الا الله. ايوه بالله. واحنا نصبر على الفقر وما نصبرش على الذل، صح؟ نصبر على الجوع وما نصبرش على الإهانة، ولا لا؟ هو ده المسلمين وأخلاق المسلمين وعقيدة المسلمين. ويقول لي ضرورة؟ لا مش ضرورة. ضرورة ايه؟ اللهم استرنا، اللهم ارزقنا، اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك. الله جل جلاله، اسمع عشان تطمن، أنا عايزك تخرج الليلة دي وانت قلبك مطمن خالص إن خزائن ربك مليانة مليانة. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ، يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، بتخر سحاء الليل والنهار أتدرون ما أنفق منذ خلق لم يغض ذلك مما في يمينه شيء. من قصي اللي في إيد ربنا. خليك مطمئن جدا. رزق ربنا واسع. قل لي فين بس أنا مزنوق فين؟ بذنوبك. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب بسبب الحرام بسبب سوء الظن بالله بسبب الكذب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي. ده قرآن. دي وعود ربنا. ضمن الرزق لمن عبده وضمن النصر لمن توكل عليه واستنصر به وضمن الكفاية لمن كان هو سبحانه همه ومراده وضمن المغفرة لمن استغفره وضمن قضاء الحوائد لمن صدق في طلبها ووثق به وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. بس إن تطلب هو يعطيك. هخلص هو زهقت مني الليلة دي. طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. فالفطن الكيس إنما يهتم بأمر الله لا بضمانه. فإن الله هو الصادق ومن أوفى بعهده من الله. ولا أحد. ومن أوفى بعهده من الله. الله جل جلاله وعد يوفي. فلذلك من علامات السعادة أن يصرف العبد اهتمامه إلى ما أمر به دون ما ضمنه الله. اوعى تبقى مشغول. قال كده: لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكون للضامن متهمين وبرزقه غير راضين. هو ضمن لك رزقك وضمن لك ان عيالك مش هيجوعوا. اطمن. ما تبقاش مشغول بالموضوع ده. خليك مشغول بالعبادة بقى، بالصلاة والزكاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن والدعاء والبكاء والخشية وتربية العيال والقوامة على البيت وترك المعاصي والذنوب. انشغل بالعبادة وهو يكفيك. بس دي خلاصة الكلام. انشغل به وهو يشغل الناس بخدمتك. انشغل به وهو يشغل الناس بقضاء حوائجك. انشغل به وهو يشغل الخلق بإرضائك. انشغل برضاه وهو يشغل الخلق بإرضائك. انشغل بالله. مشكلتنا الكبيرة انك انت مفكر ان انت اللي بتوكل العيال. مش انت اللي بتوكلهم. اللي بيوكلهم مين؟ الله هو الرزاق. قال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل جلاله. فلذلك اصرف اهتمامك إلى عبادة الله يفرغ قلبك من متاعب وهموم ومشاغل الدنيا فتقبل على العبادة بقلب خفيف. توصلوا كده، مالك مهموم ليه؟ مالك زعلان ليه؟ مالك شايل الهم ليه؟ مالك متنكد ليه؟ ليها رب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال، اللهم رب أولاد المسلمين، اللهم أصلح زوجات المسلمين، اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة. اللهم إني أسألك لجميع المسلمين العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.